من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من باب الخيار وما يعني تبعه من أحكام التصرف في المبيع، ثم باب الربا والصرف ما يسعفنا منه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومرفع شيخنا والديه وشيخ والديه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع باب الخيار السادس: خيار البيع بتخفيف الثمن بثمان أقل أو أكثر، ويثبت بالتولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن متجرف ومن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين المساك والرد، وما يزاد بثمن أو يحط منه في مدة خيار لعلم أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به ونخبر بالحال الحسن. نعم، المؤلف هنا ذكر النوع السادس من أنواع الخيار، ثم ذكر عليه أمثلة وتفاصيل دقيقة، إنما ترد مثل هذه التفاصيل غالبا في عند التنازع، كما سيأتي في غالب الأمثلة في باب فيما يتعلق بقبض المبيع وغيره. قال: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. خيار في البيع بتخبير الثمن، هذه العبارة قد لا تكون واضحة، يعني لو قال خيار في البيع المخبر بثمنه، يعني تخبير الثمن هذه متعلقة في البيع وليست بمسمى الخيار، متى بان أقل وأكثر. يتضح معنى الخيار في المثال، يعني يقول: بعتك هذه السيارة برأس مالها، ورأس مالها 50,000 ريال، فهذا معناه الآن أخبره بالثمن، هذا بيع مخبر بثمنه برأس ماله، متى بان أقل وأكثر. ثم تبين للمشتري أن البائع اشتراها بأقل من 50,000، فهل له الخيار أم لا؟ أو تبين أن المشتري أصلا اشتراها، دخلت عليه هذه السيارة 60,000، فهل يحق للبائع الخيار أم لا؟ هذا هو معنى هذه الكلمة: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل وأكثر. من العلماء ومنهم الشيخ محمد رحمه الله قال إن كلمة أكثر أو أكثر لا يمكن تصورها، لأن إذا كان أكثر فالمشتري رابح، يعني إذا قلت إن دخل بعتك هذه السيارة برأس مالها 50,000، ثم تبين أنني اشتريتها 60,000، فالمشتري ربحان إذن، فقد اشتراها بأقل من قيمتها. لكن المؤلف فيما يظهر مقصوده هنا هو أن الخيار للبائع وليس للمشتري، لأنه في الإقناع قال، والإقناع ألفه نفس المؤلف الحجاوي، قال: ولو قال مشتراه 100 ثم قال غلطت، يعني المشتري، الثمن زائد عما أخبرت به، قال: فالقول قوله مع يميني، ثم تكلم عن بقية المسألة. فالمقصود بكلمة أو أكثر هو يكون الخيار إذن للبائع وليس للمشتري. ثم ذكر هذا الخيار يثبت في 4 أنواع من البيوع. قال: يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. البيوع 4 أنواع: النوع الأول التولية، وهو البيع برأس المال، يعني وليتك السيارة أعطنيها برأس مالها، خذها برأس مالها، يعني هذا يسمى بيع التولية، وهو البيع برأس المال، اشتريته 100 فخذه 100. الشركة ليس المقصود بها كما سيأتي معنا في باب الشركة، وإنما مقصود بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني بعتك نصف هذه الأرض بنصف ثمنها أو بأقل من نصفه أو بأكثر، هذا معنى الشركة هنا. قال والمرابحة، مرابحة واضحة، يعني أنا بيعوا أنا دخلت علي هذه السيارة بمئة فأخذها بمئة وعشرة، أعطني فيها عشرة آلاف زيادة، أو أعطني فيها 1% أو 5% أو 20% وأبيعك، هذا معنى المرابحة. المواضعة هو البيع بأقل من سعر رأس المال، يقول اشتريتها بمئة لكن خذها ب95، فهذا يسمى بيع المواضعة. ثم قال ولا بد في جميع هذه البيوع الأربعة من معرفة المشتري رأس المال. لماذا قلنا؟ لأنها بيع، والبيع من شروط البيع معرفة الثمن، فإذا لم والثمن هنا ما هو؟ هو رأس المال، يعني لا يصح أن يقول بعتك هذه السيارة برأس مالها. ما هو رأس المال؟ كم مقداره؟ 100 20 30؟ لا بد أن يعرف أن رأس المال 100,000 أو أن رأس المال 50,000، فلا بد من معرفة المشتري رأس المال، لأن معرفة الثمن متوقفة على العلم به كما هو من شروط البيع. قال وإن اشتراه بثمن مؤجل، يعني قال أنا اشتريت هذه السيارة بعشرة وأبيعكها بعشرة، ثم ظهر أن البائع اشتراها ب10,000 مؤجلة وليست حالة، فله الخيار، له الخيار. لماذا قال له الخيار؟ لأني إذا بعتك السيارة ب10,000 مؤجلة فمعناه أنني بعتك بأقل من سعرها حالة، فلا يمكن أن يوجد شخص يبيعك السيارة ب10,000 الآن أو 10,000 بعد سنة، لا بد إذا أردت التأجيل أن تزيد في السعر. فإذا باعه بثمن، اشتراه بثمن مؤجل، يعني لمشتري الخيار بين الإمساك والرد، يعني أو قال الصورة الثانية أو ممن لا تقبل شهادته. مثل ماذا؟ أصوله أو فروعه، يعني قال أنا اشتريتها ب100,000 لكن اتضح للمشتري أن هذا صاحب الأرض هذه أو السيارة اشتراها أصلا من والده، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى من والده سيجامله، لن يكاسر في السعر، لن ينقص منه، أو اشتراها من صديقه، فمعنى ذلك أنه اشتراها بأكثر من قيمتها مجاملة لمن لا تقبل شهادته له ومن في حكمه، أو بأكثر من ثمنه. مثل ماذا؟ يطلبه دين 100,000 ويماطل، فأراد الدائن شراء شيء منه فلما أخبره بالثمن قال إذن أخذه منك مقاص، مقاص عن الدين الذي عليك. فهو هنا قد يكون اشتراها بأكثر من ثمنها. قال أو باع اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، يعني يقول أنا اشتريتها منك، أنا عليك علي 100,000 وعليك أنا أطلبك 100,000، خلاص أعطني هالسيارة أصلا قيمتها 90، بأخذها بدل هال100,000 التي أطلبك. فإذا قال دخلت علي هذه السيارة ب100,000 وهو إنما أصل سعرها كان 90,000 وإنما أخذها بأكثر من ثمنها حيلة. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أكثر ما تتضح في الأراضي، اشترى ما يسمونها بلك، يعني مجموعة من الأراضي تحيط بها 4 شوارع 8 أراضي، ثم جاء شخص وقال أنا سأبيعك، أو جاء شخص قال بشتري منك الأرض الفلانية، فقال أنا اشتريت 8 أراضي ب8 ملايين فعطني في الأرض 1,000,000، فهنا الآن باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هنا باعها في الثمن على أنها ثمن أراضي، في حين أن الأرض هذه لا تساوي ثمن، لذلك نعرف أن قيمة الأرض التي على شارعين ليست مثل قيمة الأرض التي على شارع واحد، والأرض التي على شارع 20 ليست مثل الأرض التي على عرض الشارع 15 أو 10. فهو هنا باعه بقسطها من الثمن، والواجب عليه أن وهي لا تساوي هذا القسط من الثمن، فهنا له الخيار بين المشتري، الخيار بين الإمساك والرد إذا علم عن ذلك. قال: ولم يبين، بشرط أنه أن البائع لم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، يعني لم يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل، ولم يبين أنه اشتراها من والده، ولم يبين أنه اشتراها بأكثر من ثمنها مقاصة للدين، ولا أنه اشتراها بمجموع الشراء كاملا بهذا المبلغ بالجملة. فإذا لم يخبر قال: فلمشتري الإمساك الخيار بين الإمساك والرد، يعني بين أن يمسك الأرض السلعة التي اشتراها أو أن يردها ويقول: أعد لي الثمن، أعد لي الثمن. لأن هذا الأمر ما الدليل عليه؟ كل هذا يدخل في الغش، يدخل في الغش. لكن لو أن البائع أخبره عند بيعه بصفتها ما فيها من أنها بثمن مؤجل أو من تقوى شهاد، فرضي المشتري فقد تم البيع وبطل هذا الخيار. ثم أتى هنا بمسائل ما يترتب على يعني الفترة بين الخيار، ما يعني ما يزيد في السلعة بين فترة انتقالها من البائع وردها إليه في زمن الخيار. قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية يلحق برأس ماله. قال: وما في مدة خيار، باع الأول يعني باع محمد على خالد عمارة بمليون ريال، وأثناء خيار المجلس ألح عليه البائع وقال: بل اشترها مني، يعني هم لا زالوا في الخيار في المجلس، ونحن قلنا أن هناك خيار المجلس حتى يتفرقا، قال: بل لا زد، هو الآن قال قبلت بمليون، ثم قال: لا بل خذها بمليون ومئة ألف. فوافق المشتري لأنه محتاج لها، ثم باعها المشتري على شخص ثالث، فهل يقول هنا اشتريتها بمليون أم يقول اشتريتها بمليون ومئة؟ المؤلف هنا يقول يخبر بالمليون وما زاد عليها في خيار المجلس، يعني يقول اشتريتها بمليون ثم زاد بائعها فيها 100 ألف فاشتريتها بمليون ومئة ألف. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون زاد 100 ليس لقيمة السلعة وإنما لحاجته إليها، يعني تعلقت نفسه، بعض الناس تتعلق نفسه بالشيء إذا اشتراه، يعني لا يريد أن يرده، ويعني قالوا ولذلك سعرها أصلا قد يكون مليون وإنما زاد 100 ألف لتعلق نفسه أو تعلق نفس من معه بها. وعكسه أيضا لو نقص، يعني باعه بمليون وتم البيع وقبل أن يتفرقا قال المشتري نقصني خلها مليون، يعني يريد أن تكون المليون صافية لا يكون عليه سعي، فقال أعطنيها بمليون ب950، فوافق البائع يريد أن يتخلص من هذه السلعة لا يريد أن يرجع وهو محتاج للمال، أو لأن المشترين الآخرين مشوا، فيقول يجب عليه أن يخبر بما حطه من، يقول اشتريتها بمليون ثم حط عني من سعر السعر في مدة الخيار 50 ألف. قال: أو يؤخذ أرشا لعيب، أو يؤخذ أرشا لعيب، اشترى بيت ب100 أو بمليون ثم تبين فيه العيب، هذا اللي قبل قليل في خيار المجلس، الآن في خيار العيب، قال اشترى بيت وتبين أن فيه عيب، فأخذ أرشه 10,000 أو 100,000، فيخبر بالثمن وبما نقص بسبب العيب الذي فيه إذا أراد أن يبيعه. قال وأخذه جناية عليه، يعني عند السيارة 100,000 ثم صدم بها فخسر لإصلاحها 10,000، فجاء يبيعها فيقول إن اشتريتها 100 وأصلحتها 10,000، لأن 10 هذه أنقصت من قيمتها ولم تزد فيها. قالوا أو جناية عليه، يلحق برأس ماله، برأس مال السعر عند البيع، ويخبر به. هذا إذا كان قبل لزوم البيع، لكن وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، بعد ما تم البيع لم يلحق به، باعه وتم البيع ودفع له الثمن، ثم جاءه قال لعلك تنزل من السعر، فقال خلاص إذن سأعطيك من هالمليون الذي أعطيتني 50,000. قال هنا لا يلحق به لأنه انتهى البيع، وما عاده من مال هذا سيأتي حكمه. قال وإن أخبر بالحال، يعني بأنه تم ذلك بعد لزوم البيع، فحسن، لأن ذلك من الصدق الوارد في الحديث، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محكت بركة بيعهما. فهذا ما يتعلق بهذا الخيار، وهو خيار في البيع المخبر بثمنه. نعم. خيار اختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قطع الثمن في حالها فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول آخر، إن كانت السلعة كذلك ترجع إلى قيمة الزنا، فإن اختلف في السدية فقول مشتري، وإذا فسخ العقل فسخ ظاهرا وباطنا. نعم. طيب، هنا الآن هذا الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين، أو من ينوب منابهما، البائع والمشتري، أو من يكون كوكيل أو وصي أو وارث إذا اختلفوا في البيع. والاختلاف في البيع يعني له عدة صور، ذكر المؤلف هنا 4 صور منها. والكلام هنا في كل الصور القادمة إذا لم يوجد بينة، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، يعني بعتك السيارة 50، قال الثاني لا أنا اشتريتها منك 40,000، ولم يوجد بينة، ليس هناك شاهد، وليس هناك ورقة مكتوبة بينهم، وليس هناك شيك قال أنا حولت لك في البنك 40,000، إذن صار هناك بينة على أنه اشتراها 40,000. فإذا كان هناك بينة يجب الأخذ بها وينتهي الموضوع، لكن إذا لم يكن هناك بينة يأتي الحكم في هذه الصور. والدليل على هذا الخيار ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا. ثم ذكر الآن الصور. الصورة الأولى الاختلاف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدر الثمن، مثل ما ذكرت قبل قليل، بعتك السيارة 50، قال لا بل بعتني 40، تحالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ولقوله أيضا اليمين على المدعي، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ثم بدأ المؤلف هنا ذكر صفة الحلف كيف يتحالفان. قال فيحلف البائع أولا، فهنا أمران، الأمر الأول أن الذي يحلف هو البائع نفسه الذي تعامل مع المشتري، لو أن البائع أرسل وكيله نقول لا بد أن الذي يحلف هو البائع وليس الوكيل، لأنه هو الذي تعامل مع المشتري. قال أولا لأن أبو حنيفة كما سيأتي بعد قليل أبو حنيفة رحمه الله يقول يبدأ بالمشتري وليس بالبائع، قال لأن المشتري منكر، لكن المؤلف هنا وهو الصحيح أنه يبدأ بالبائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث قال القول ما قال البائع أو يترادان البيع، وفي لفظ فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. ولأنه أيضا لو حلف البائع أولا فقد يقول المشتري أكتفي بذلك خلاص ما يحتاج حلف، قد صدقتك فيما تقول وأنا أكلك إلى يمينك. طيب كيف يحلف؟ قالوا يحلف البائع أولا، قالوا لأنه أقوى جانبا من المشتري. لماذا أقوى جانبا؟ لأن البيع أصلا سيعود إليه، لأن البضاعة أو السلعة ستعود إليه لو لم يكن هذا البيع صحيحا. قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يعني ما بعته ب40,000 سيارة وإنما بعتها ب50، والله العظيم ما بعتها بكذا ب40 وإنما بعتها ب50. ثم يحلف المشتري فيقول ما اشتريتها ب50 وإنما اشتريتها ب40. هذا معنى التحالف هنا. طيب قال ولكل الفسخ، يعني لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى أحدهما، بقول الآخر. هذا ماذا يدل على ماذا؟ يدل على أن البيع صحيح، على أن البيع صحيح، لأنه لو لم يكن البيع صحيح لما قال لكل واحد الفسخ، لقال البيع باطل. لكن دليل ذلك هذا دليل البيع الآن تام، لكن الخلاف إنما هو في الثمن، مقدار الثمن. فقال ولكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. ودليل هذا يدل على كما ذكرت على أن العقد لم ينفسخ باختلافهما، فهم بين ثلاث حالات. الحالة الأولى يرضى أحدهما بحلف الآخر كما ذكرت قبل قليل، فيقول البائع أنا بد يكفيني أن يحلف المشتري أنه اشتراها ب40 وخلاص ويعطيني 40، أو يقول المشتري يحلف المشتري البائع على أنه باعني ب50 وأكتفي، فينتهي الموضوع. الحالة الثانية إذا لم يرضى أحدهما أجبر الآخر عليه وأقر العقد بينهما، يعني تحالف وقال أحدهما أنا غير راضي، والثاني قال خلاص أنا رضيت، فيجبر غير الراضي على هذا البيع ويقر العقد بينهما. الحالة الثالثة إذا لم يرضيا كلهما، كل واحد قال أنا ما رضيت، فلكل واحد منهما الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، أو يترادان البيع يعني يرد كل واحد منهما السلعة على الآخر. قال فإن كانت السلعة تالفة، الآن حلفوا كل واحد حلف، فاتضح أن السلعة بعد الحلف تالفة، شات وذبحها، يعني قال أنا شريت منك الشات، ثم يوم جاي سدد المبلغ قال لا أنا بعتك ب300، قال لا أنت بعتني ب250، فقال خلاص رجع لي شاتي، الشات ماتت ذبحها وأكلها أو سيارة واشترها منه، ثم لما خرج صدم بها وجاي يسدد المبلغ قال لا أنت شريتها مني ب50، قال ب40، فتحالف. يقول رجع إلى قيمته، إلى قيمة مثلها، لأن العين تالفة، لقيمة مثلها. لكن هنا مسألة، هل تكون القيمة، يقولون هل تكون القيمة وقت العقد أم تكون وقت الاختلاف؟ المؤلف هنا هي مبنية على روايتين، على مسألة أخرى، هل الفسخ فسخ البيع رافع للحكم من أصله أم من حينه؟ فإذا قلت إن الفسخ رافع للحكم من أصله فنقول سعرها عند الشراء، وإذا قلت إنه رافع للحكم من حينه من الآن نقول كم سعرها الآن؟ الشاة هذه الآن في السوق كم سعرها؟ قد تكون زادت وقد تكون نقصت. والظاهر هنا من كلام المؤلف أنها من حين العقد، يعني قيمة السلعة عند الشراء كان قيمتها 50,000، والآن لو جبتها الآن بنفس المواصفات لن تسوى إلا 40، يعني تعرف بعض البضائع أو أكثرها مع الزمن ينقص قيمتها أو تزيد. فقالوا العبرة بالعقد وليس بوقت الفسخ. ثم ذكر الصورة الثانية من صور الاختلاف بين المتبايعين. الصورة الثانية قال فإن اختلف في صفتها، يعني في صفة ماذا؟ في صفة السلعة، صفة المبيع. قال أنا بعتك سيارة جيدة ما فيها يعني حوادث ولم يعني يأتي إليها إصلاحات. قال المشتري لا، بل بعتني سيارة سبق أن صدم بها وسبق أن أصلحت. فيقول هنا فقول مشتر، ما في التحالف، فقول مشتر. لماذا قول مشتري؟ لأن عندنا الآن يقين أن هناك سيارة بيعت، المتيقنين فيها أنها رديئة، وما زاد على الرديء اللي هو الجيد هذا غير متيقن منه، فلذلك نأخذ اليقين وهو قول المشتري. فالبائع أتى بأمر زائد فلا عبرة به. ثم قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. الظاهر يعني خلاص الحكم في الدنيا وأمام الناس، خلاص فسخنا العقد، السيارة صارت لك رجعت لبائعها والمال رجع لي، هذا معنى الظاهر. وباطنا يعني أمام الله عز وجل، فلو أن شخصا البائع كان كاذبا وأنه أصلا السيارة إنما باعها ب40 وإنما قال 50 لأجل أن يلعب على المشتري، أو قال إنها يعني أو المشتري قال إني اشتريتها ب40 وهو يكذب، أو إنها رديئة حتى لا يدفع مالا كثيرا، فهذا أمره إلى الله عز وجل، هذا معناها انفسخ العقد ظاهرا وباطنا. فالمؤلف هنا يعني أنه ينفذ تصرفهما في الظاهر والباطن، فلا يحق للطرف الثاني أن يعني يرفع اعتراض على ذلك. ولذلك المقنع الموفق في المقنع ماذا قال؟ قال وإن فسخ الظالم، يقصد الكاذب الغاش من الطرفين، لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب. فهذا معنى قول المؤلف هنا وانفسخ ظاهرا وباطنا، هذا ظاهرا بالاتفاق، أما باطنا فهذا هو المذهب، وهو أن حتى في الباطن تنفسخ فلا يحق له الاعتراض، يأتي بعد مدة ويقول لا اتضح لي أن فلان يكذب، نقول خلاص انفسخ، فسخ العقد فانفسخ ظاهرا وباطنا. وهذه المسألة الحكم الباطن سيأتي معنا في كتاب الطهارة في الطلاق وفي اليمين أنه يدين، يعني أمره إلى الله، أنا مالي منك إلا هذا الحلف، احلف فإن كنت فبالحلف هذا ينتهي الحق، وأمرك إلى الله، يعني أنا أكل صدقك وكذبك إلى الله عز وجل. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع كحال أو فطر البيع، وإذا بل كلهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوض ثمن عين نصب عدل يقبض النمى ويسلم المبيع ثم الثمن إن كان دينا حالة وعبائع ثم مشتهى، إن كان الثمن في المجلس، إن كان غائبا في البلد أجر ثمنها حتى يمكن، فإن كان راهبا بعيدا عنها والمشتري محسن فلبائع الفسق، ويثبت الخيار للدخول فيه بالصفة ولتغير ما تقدمت الفكرة. هذا الآن الصورة الثالثة من صور الاختلاف بين المتبايعين، الاختلاف في الأجل أو الشرط. قال وإن اختلف في أجل أو شرط، هذه هي الصورة الثالثة. يعني قال أنا بعتك هذه السيارة حالة، يعني تعطيني الفلوس الآن. قال لا، أنت بعتني مؤجلة. فالقول قول من ينفيه، فالآن من الذي ينفي؟ الذي ينفي هو البائع، ينفي الأجل، فالقول قوله. لكن لو قال أنت بعتني، أنا بعتك مؤجلا، قال بل بعتني حالا، خذ مالك، فالعبرة هنا بقول المشتري لأنه ينفي الأجل. قال أو شرط، بعتك بيتي بشرط أني أسكن السنة. قال لا، بل اشتريته حال، تسلمه لي الآن، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط. فإن اختلف في أجل اللي هو الأجل بين الحل و التأجيل، بين الحال والمؤجل، أو في الشرط كأي شرط من خيار الشرط الذي سبق معنا، أو باب الشروط من باب في باب الشروط في البيع، اشترط أن السيارة تجربة السيارة، اشترط أن السيارة سريعة، اشترط في الشاة أن تكون ذات حليب ونحوها، فاختلف في الشرط فالقول قول من ينفيه. وفي رواية أنهما يتحالفان. قال وإن اختلف في عين، هذه هي الصورة الرابعة، وهو الاختلاف في عين المبيع، في عين المبيع. قال بعتك هذه السيارة، قال لا بل بعتني الشاة وليس السيارة. فهنا الآن اختلف، بعتني هذه السيارة الونيت، قال لا بعتك هذه السيارة ليست الونيت وإنما سيدا. فنقول اختلف في العين، أنا بعتك الناقة، قال لا أنت بعتني الجمل، فهنا اختلف في العين. فما الحكم؟ قال تحالفا وبطل البيع، يعني يتحالفان، كل واحد يحلف ثم يبطل البيع، يعني ينفسخ البيع، وليس يبطل البيع وإنما ينفسخ البيع، فيعود كل واحد بالسلعة على الآخر والثمن على المشتري. قال وفي رواية عند الإمام أحمد أنه يعني يؤخذ قول البائع مع يمينه، وهي المشهور، ولذلك اعتبرت هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المؤلف المشهور من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، الحديث السابق. طيب الآن تحالفا في الصور الثلاث كلها، وقلنا بعد أن تحالف يرد كل واحد ما معه إلى الآخر. هذه الحالات تقع عند الاختلاف، وما دام مختلفين فإنهما سيختلفان في التسليم، لأنه أصلا زالت بينهم الثقة، فكل واحد يقول أنا ماني مسلم، يسلم أول، سلم أنت وسلم أنا، وهذه تصير باستمرار دائما، خاصة يعني الفقهاء إنما ألفوا الكتب لجمع كل المسائل المتعلقة، سواء في الناس بعامة أو حتى عند النزاع أو عند القضاء أو عند الحاكم. قال أبى كل منهما تسليما ما بيده، البائع يقول لن أسلمك المال، والمشتري يقول لن أسلمك السلعة. قال حتى يقبض العوض، والثمن عين، الثمن عين يعني معين، ثمن محدد، مثل بعتك السيارة بهذه المئة شات، أو بعتك السيارة بهذه الألف ريال، فالآن الثمن عين. وسبق معنا الكلام في الدروس السابقة معنا تعيين الثمن، وسيأتي إن شاء الله ندرك هذا الدرس معنا تعيين الدراهم والدنانير. قالوا فيجب رد العين، فيجب رد العين. لماذا قالوا يجب رد العين؟ قال لأن الحديث الآخر الذي جاء إذا من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب قال إذا وجد أبى كل منهما حتى يقبض العوض، فهي لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أو أربع حالات: أن يكون المال يعني الثمن عين وسبق بيانها، نصب عدل يقبض منهما، يعني يأتي القاضي وينصب بينهما شخصا عدلا، لأن القاضي لن يستطيع أن يقوم بكل شيء. لذلك الآن صار في القضاء مع القاضي أعوان وهيئة نظر وأيضا هيئات أخرى، وقاضي التنفيذ هو الذي يتولى تنفيذ الأحكام، لأن الناس إذا حكم القاضي عليه بأنه يسلم ما لديه ما سلم. فهنا يقول نصب القاضي بينهما عدلا يقبض منه، يقول عطني أنت الفلوس وعطني أنت البضاعة، ثم يسلم المبيع ثم الثمن، يسلم المبيع ثم الثمن. هذا الآن إذا كان الثمن عين موجودة، إذا كان الثمن عين، عندنا بضاعة، عندنا السيارة وعندنا المئة ريال، المئة ألف المحددة أو المئة شات التي في زريبة الغنم أو حوش الغنم، فالآن هذه خلاص خذ أنت البائع، خذ السيارة، وأنت المشتري خذ مئة شات التي دفعتها. طيب الحالة الثانية إذا كان البائع، إذا كان الدين حالا، إذا كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني مثل ماذا؟ بعتك السيارة بهذه المئة شات، لكنها أو بعتك السيارة بخمسين ألف ريال، خمسين ألف ريال ليست الخمسين ألف محددة، فهي بيع في الذمة. فإذا كانت المئة ألف ريال حاضرة معه في المجلس، يقول إذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني خلاص معك المئة ألف عطنيها وأنت معك السيارة خذها، لكن إذا كان الدين غائبا عنه، الثمن خمسين ألف لكن ترى الخمسين ألف ما هي معي في البنك سأتي بها، أو قال في بيتي وبيتي في المدينة الثانية، قال وإن كان غائبا في نفس البلد، قال عندي مئة ألف لكن أو خمسين ألف لكنها في البنك، ماذا نفعل؟ قال حجر عليه في المبيع، يعني خلاص هذا المبيع خل السيارة عندنا، وبقية ماله حتى يحضره، حتى يحضره، يعني أنا اشترى خالد من زيد سيارة، فدفع زيد مئة ألف لخالد، فقلنا للمشتري للبائع أعطنا المئة ألف، قال والله أنا المئة ألف في البيت، نقول خلاص تبقى السيارة عندنا ما تأخذها حتى تأتي بالمئة ألف، وأيضا قال وبقية مالي حتى يحضر، بقية ماله مثل يجمدون حساب ما يفعل الآن في تجميد الحساب. قال وإن كان غائبا بعيدا عنها عكسه القريب، أو المشتري معسر، الواو هنا بمعنى أو المشتري معسر، فلبائع الفسخ، فلبائع الفسخ. لتعذر المثل، يعني الآن غائب و وهو بعيد، المال غائب وبعيد عنه، والمشتري أو المشتري كان معسرا ما عنده فلوس، خلاص يقول ما عندي فلوس، فلبائع الفسخ لتعذر ثمن المثل، يعني إن شاء انتظر وإن شاء فسخ البيع، يعني له حق أن ينتظر حتى يأتي يعود بالثمن، أو ينتظر حتى يوسر المشتري وله أن يفسخ البيع ويقول خلاص فسخت هذا البيع من أساسه. ثم ذكر المؤلف هنا هذا الخلاف الآن بعد الخيار، بعد انتهاء الخيار، يعني الخلاف في اختلاف أو الخيار في اختلاف المتبايعين له حالتان من خلال ما سبق. الحالة الأولى أن يختلف، أن لا يختلف على الثمن بل يرضى كل واحد منهما بالآخر، فهنا لا إشكال. الإشكال الأمر الثاني أن لا يرضيان، ولها أربع حالات التي ذكرناها قبل قليل. يعني اختلف في صفة البيع أو أجل أو شرط أو في عين، ثم قلنا كل واحد يعيد، فأعاد كل واحد، هذا أعاد السيارة وهذا أعاد الفلوس، انتهى الموضوع. لكن إذا رفض أن يسلم كل واحد منهما الآخر فلا تخلو من هذه الحالات الأربع. ثم ذكر المؤلف هنا يعني خيارا ثامنا، وهو ما يسمى خيار الخلف في الصفة. قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. الخلف أو الاختلاف في الصفة مثل ماذا؟ قال بعتك سيارة بيضاء، قال لا أنت بعتني سيارة سوداء أو العكس، فالآن صفتها اختلفت. تغير ما تقدمت رؤيته، أنا بعتك هذا الطماطم ثم لما جاء العصر جئت تدفع المال وجدت أن الطماطم فسد، فتغيرت ما رأيته سابقا، فيقول فمعنى ذلك أنه للمشتري الخيار، للمشتري الخيار في إمضاء البيع مع تغير الصفة أو ومع تغير ما تقدمت رؤيته أو إمضاء أو فسخه، فهو بين أمرين إما إمضاء البيع أو فسخه. نعم. لا، وين اختلف في صفتها؟ هذاك الخيار يختلف عن هذا الخيار، هذا خيار للخلف في صفة يعني ما أدري كيف أصفها لك، في الصفة هنا الخيار الاختلاف في الصفة في قول المشتري إذا كانت العين متفقا عليها، أنا بعتك هذه السيارة لكنك قلت إنها جيدة ووجدتها رديئة، لكن أنا الآن مختلفين في صفة السيارة، أنا قلتك بعتك سيارة بيضاء وأنت أعطيتني سيارة سوداء، أو أنا اشتريت منك سيارة بيضاء وأنت أعطيتني، فالخلفة أصلا في صفة البضاعة بأكملها وليس في وصف طارئ عليها، هذا معناه. فهذا الخلف الأخير الثامن في ذات البضاعة بأكملها، اختلاف في صفتها، أما ذاك فهو اختلاف في يعني هم متفقين على العين لكن اختلفوا في بعض المواصفات الطارئة عليها. نعم. فصل: ومن اشترى وكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يحفظه وان تلف عقده من الضمان بعد وان تلف بآفة سماوية مضى البيع وان اتلفه آدمي خير مشتري بنفسه وإمضاء ومطالبته مخلفه ببدله. مشتغل فيه صدقه، وان تلف ما عدد فيها بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه زارع من قبل، ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عدل او ذرع بذلك وفي صفات وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخفيفه. والإقالة أصلا تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شك. نعم، هذه المسائل في باب المعاملات هي في حقيقتها مسائل يعني ينبني عليها مسائل كثيرة، ولذلك بعض المسائل التي مرت بنا وكما سيأتي أيضا معنا هنا سيأتي ألفت فيها مؤلفات كثيرة أو مؤلفات مستقلة. هذا الفصل عقده المؤلف للحديث عن أمرين: عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وبماذا يحصل القبض، وبماذا يحصل القبض، لأننا قبل قليل تكلمنا عن مسألة القبض هل قبضه أم لا، فأراد أن يتمم هذا الباب قبل أن يبدأ في باب الربا والصرف، لأن باب الربا وباب السلم وباب بيع الأصول والثمار كله مبني على القبض، فالقبض جزء منه، فلا بد من بيان القبض وكيف يتم وماذا ينبني عليه. قال: والأموال في باب القبض أو في موضوع القبض نوعان: النوع الأول ما كان مكيلا ونحوه، كما يقول المؤلف هنا، نحو المكيل هو الموزون والمعدود والمذروع، الموزون المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه أربعة أنواع، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما عدا هذه الأنواع، لا ما عدا هذه الأربعة أصناف، ما عدا الأربعة أصناف. النوع الأول المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، يعني عندك اشتريت منك أو اشتريت منك 20 كيس رز، هذا موزون أو مكيل، فأقول لا يجوز لي أن أتصرف فيها ببيع أو هبة حتى أقبضها. ومثلها المعدود ومثلها المزروع، ذراع قماش أنا اشتريت منك 100 ذراع، فلا يجوز لي أن أتصرف فيه بيع وشراء حتى يقص وأستلمه. قال: النوع الثاني ما عداها يصح التصرف فيه يعني قبل قبضه، اشتريت منك سيارة، هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة، اشتريت السيارة فيجوز لي أن أبيعها قبل أن أقبضها، فيأتي شخص آخر ويأخذها. هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف. مما سيتكلم عنه أيضا المؤلف في هذا الفصل مسألة التلف. النوع الأول تلف قبل قبضه قبل أن يقبضه، من هو من الذي يتحمل ضمانه؟ وثم المسألة الثالثة بما يحصل القبض. قالوا: يحصل قبض كل نوع بحسبه. هذا هو ملخص الفصل هذا. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه، هذا النوع الأول من المال، المكيل ونحوه، نحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع، ماذا ينبني عليه إذا اشتراه؟ قال: صح البيع ولزم بالعقد فانتهى الخيار فلا يجوز الرجوع فيه، ولزم بالعقد فلا يجوز الرجوع فيه إلا في زمن الخيار. قال: ولم يصح المسألة. الحكم الثالث قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، لم يصح تصرفه في العين المباعة حتى يقبضها، يقبض العين يقبضها المشتري. لماذا؟ قال: لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في الصحيحين. من ابتاع طعاما، الطعام موزون، فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني حتى يقبضه قبضا تاما. طيب، ظاهر هذا الكلام أن التصرف من نفس البائع، يعني اشترى 1000 كيلو من زيد ثم عاد وباعها على زيد بثمنها أو أكثر، هذا هل يدخل في كلام المؤلف؟ المؤلف هنا أطلق قال لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضها، لكن شيخ الإسلام يقول إنه يجوز أن يبيعها على البائع. يعني أنا اشتريت منك 100 كيس أرز ثم عدت وبعتها إليك لأن ارتفع سعرها، ارتفع سعرها فورا، بعض البضائع أو بعض السلع يرتفع سعرها في خلال دقائق أو ثواني، أو بعتها لك بنفس القيمة، قلت خلاص اشتريتها منك لكن تدري سأعود وأبيعها عليك. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز بيعها، وأنا أصلا لم أقبضها ابتداء، لكن المؤلف هنا يقول ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، يشمل البائع وغيره. قال ثم جاء للتلف، قال وإن تلف قبله، يعني قبل القبض، الآن قلنا لن يقبضه لكن تلف قبل القبض، قال فمن ضمان البائع، كان عندها باعه فاكهة أو خضار ثم فسدت تلفت، فمن ضمان من؟ ضمان البائع، لأن في ملكه، ما انتقلت من ملكه، ولأنه يعني لم يتم البيع، لأن لا يتم البيع إلا بالقبض. طيب وبعد القبض؟ قالوا بعد القبض من ضمان المشتري، لأنه داخل في حديث الخراج بالضمان، و يعني هذا ما يتعلق إذا تلف. الحالة الثانية من التلف، الحالة الثانية من التلف أن يتلف بآفة سماوية، يعني تلف البضاعة لا يخلو من ثلاث حالات، أن تتلف البضاعة بذاتها بنفسها، قلنا من ضمان البائع قبل القبض، تلف بآفة سماوية، جت صاعقة أو مطر غزير فأفسدتها، وقالوا ويدخل فيها ما يأخذ يعني حكم الآفة السماوية، كان يمر بها جيش أو يمر بها طائرة فتفسد هذه البضاعة، قالوا بطل البيع، يعني انفسخ البيع، خلاص ما في بيع. الحالة الثالثة من التلف إذا أتلفه آدمي، أتلفه آدمي قبل القبض، أتلفه آدمي، إما البائع أو المشتري أو شخص ثالث، إما البائع أتلفه أو أتلفه المشتري أو شخص يمكن، يقولون يمكن تضمينه. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة متلفه ببدله، بين فسخ البيع، يعني خيارين، الفسخ أو الإمضاء والمطالبة، يعني أنا بمضي البيع خلاص أنا اشتريت، ولكن الذي أتلفه يجب أن يدفع، أن يعطيني بدله أو يأتي ببدله. اشترى كيس رز ثم أتلفه شخص، فك هذا الكيس للحمام أو للدجاج فأكلته قبل أن يقبضه المشتري، فلمشتر الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه ومطالبة متلفه ببدله. طيب وما عداه، هذا ما هو ما عداه؟ هو النوع الثاني من المال، نحن قلنا من اشترى مكيلا ونحوه. طيب ما عدا المكيل والموزون، هذا هو النوع الثاني من المال اللي ذكرته قبل قليل، ما عدا المكيل والموزون وما شابههما يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونأخذ عنها الدنانير، وبالعكس ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فهو الآن يتصرف فيها، فهو يشتري الناقة بمئة دينار ثم جاء وقال لا أعطني أنا سأخذ منك هذه الدنانير بألف درهم، فباع، فيجوز عندئذ لأنها ليست من المكيل ولا ما في حكم المكيل. قال وإن تلف ما عدا المكيل، يعني هذا النوع الثالث إذا تلف من حكم؟ قال فمن ضمانه، ضمان المشتري، لأن آخر شخص مر هنا أو عبارة لعلم هو المشتري، قال وما عداه يجوز التصرف المشتري فيه، ثم قال فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع، لأنه من ماله. نحن قلنا أنه إذا باعه مجرد ما يبيعها السيارة، بعتك هذه السيارة خلاص صارت ملكا لك، لا يشترط أن لا تتصرف فيها حتى تقبضها، يجوز أن تبيعها وفي مكانها. بعتك هذا البيت، فهل لا بد أن يقبضه؟ نقول لا، خلاص بعتك يجوز أن يبيعه وهو لم يقبضه. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمان المشتري إلا ما لم يمنعه بائع، ما لم يمنعه بائع من قبضه، يمنعه البائع المشتري من قبض، يعني باعها اشترى السيارة ثم قال راعي المعرض لا ما نسلمك اياها الان، اسلمك اياها بكره، فجاء مطر فتلفت هذه السيارة، او برد او صاعقة فتلفت هذه السيارة، تكون من ضمان من؟ تكون من ضمان البائع، لانه منع المشتري من قبضها، لانه منع المشتري من قبضها. ثم اتينا المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة في هذا الفصل، قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. بماذا يحصل القبض في المبيع في البيع والشراء؟ قالوا البيع والشراء لا يخلو عن هذه الأمور رحمك الله. الكيل بالكيل، اشتريت منك 1000 كيلو، فإذا وزنت لي 1000 كيلو واستلمت هذا يعتبر قبض. اشتريت منك 100 صاع، فإذا وزنت لي 100 صاع فقد تم القبض. عد، اشتريت منك 100 شاة أو 100 سيارة، إذا عددت هذه السيارات فقد تم القبض. أو ذرع، 100 ذراع قماش، فهذا بذرعها يكون قد تم القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. ثم قال وفي صبرة، الصبرة هي الكومة، يعني الآن الشعير يأتي من البواخر ويوضع في المواني كومة، مثل كومة التراب، كانوا يبيعون، يأتون يبيعون التمر بالكومة، يضعونه فوق بعض ويبيعه. وفي صبرة وما ينقل بنقله، يعني الكومة هذه إذا شلتها من مكانها ونقلتها إليك فقد تم قبضها. ما ينقل مثل السيارات والثياب يعتبر قبضا لها. قال وما يتناول مثل الساعات، الدراهم، الأقلام، مثل هذه الأمور التي تتناول بالتناول، هذه أيضا بتناولها. قال وغير هذه الأنواع بتخليته، مثل البيت، اشتريت منك هذا البيت لكنك ما أخليت لي، لازم تخليه حتى أقبضه. اشتريت هذه الأرض ولك فيها بضائع أو لك فيها يعني أمور وضعتها فيها، فأنا ما استلمت حتى تخليها لي، تخليها لي. ما الفائدة من هذه الأمور؟ الفائدة عند وجود تلف، من الذي يضمن الضمان؟ إذا لم أقبضها فأنا ما تدخل في ضمان المشتري حتى يقبضها، حتى يقبضها. هذا الكلام يحصل القبض، المقصود هنا بالقبض وجود أيضا أمرين. الأمر الأول لا بد من حضور المستحق، يعني قلت أن قبض ما بيع بالكيل بكيله لا بد أن يكون بوجود المشتري وهو يكال، لو لم يحضر هذا الكيل لا يعتبر قد قبض، ومثلها الوزن ومثلها العد ومثلها النقل والتناول، لا بد أن يكون الطرف الآخر المستحق لهذه المعاملة المالية البيع والشراء يكون موجودا. والأمر الثاني أن المقصود بها التصرف، ليس المقصود التصرف المطلق، فإنه قد سبق معنا أنه لا يجوز البيع حتى يحوزه، حتى يحوزه لا يجوز له البيع، وإنما التصرف بعامة. ثم أتى في آخر مسألة هنا، وهي أن الإنسان إذا اشترى من شخص آخر فقد جعل الشارع له طريقان لنقض البيع. نعم، الإنسان إذا اشترى من شخص بضاعة أيا كانت، فقد جعل له طريقان للتراجع عن هذا البيع. الطريق الأولى هي الخيار، وسبق معنا بيان ثمان أنواع من أنواع الخيار. النوع الثاني هو ما يسمى بالإقالة، يعني ما في عيب في البضاعة، ولكن يعني أحيانا يشتري الإنسان الشيء ثم يندم، يعني يقول يا ليتني ما اشتريته، اشتراه يظن أن عنده حاجة لهذا الشيء، ثم لما ذهب إلى بيته وتأمل وجد أن هذا إما ليس له مكان في بيته، أو أنه لا يستطيع أو لن ينتفع منه إلا يعني منفعة قليلة، والمال الذي دفعه هو أحوج ما يكون إليه، فقد جعل له شيء اسمه الإقالة. الإقالة ما هي؟ الإقالة هي أن يطلب أحد المتبايعين من الآخر فسخ البيع بدون سبب، أو العكس، المشتري باع السيارة ثم راح ذهب إلى السوق ما وجد سيارة تصلح له، فرجع إلى المشتري وقال أقلني، يعني رجع للسيارة وأعيد لك المال. أو باعه البيت ثم بحث ما وجد بيوت مناسبة، وهذه مشكلة دائما تقع، أحيانا يتعجل الإنسان ببيع بيته على أمل أن يجد بيتا مناسبا، ثم يفاجأ بأنه لم يجد بيتا، فيعيش لا بيت له ويضيع هذا المال الذي باع به بيته، فهذه تسمى الإقالة. طيب، الإقالة لها حكم للطرفين، هي للطالب، هي للمستقيل أو للمقيل، طالب الإقالة مباحة، للمستقيل مباحة، يعني الشخص الآن البائع والمشتري، جاء المشتري إلى البائع فقال أقلني، فالمشتري الآن الإقالة في حقه مباحة. طيب، والبائع؟ قالوا والإقالة سنة، سنة يسن له قبولها، يسن له أن يقبل الإقالة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما يعني رجع في هذا البيع الذي طلب منه العودة فيه فأقال الله عثرته يوم القيامة، فهو من الأعمال والقرب التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. والعكس صحيح، لو أن المشتري اشترى السيارة ثم جاء البائع وقال أقلني في هذا البيع، يعني عطني رجع السيارة وخذ فلوسك، فهنا يكون الإقالة وقبول الإقالة هنا من المشتري سنة يؤجر عليها، هي ليست لازمة في حقه، لا يجب عليه الوفاء لا يجب عليه أن يقيل من طلب منه الإقالة. ثم قال والإقالة، فهذا حكم الإقالة، الحكم الوضعي، الحكم الوضعي يعني ما هو الإقالة وش حكمها؟ قلنا الصلاة واجبة، قلنا الطهارة متعلقة بالعبادة التي ستؤدى لها. قال الإقالة فسخ، لأن العلماء اختلفوا هل الإقالة فسخ أم بيع، يعني هل الآن المشتري لما جاء إلى البائع وقال خذ السيارة ورجع لي مالي، لا، هل هو الآن فسخ البيع أم أنه باعه السيارة من جديد، صار المشتري بائعا والبائع مشتريا؟ المؤلف هنا رجح أنها فسخ، وهو الصحيح، لأنك لو قلت إنها بيع فإنها ينطبق عليها كل شروط البيع، وأيضا يدخل فيها الخيار، ويدخل أيضا فيها الشفعة، ويدخل فيها الشفعة كما سيأتي معنا. فالمؤلف هنا قال إن الإقالة فسخ، والرواية الأخرى أنها بيع لا تثبت إلا بمثل الثمن ويشترط لها كل شروط البيع. فإذا قلت إنها فسخ ما هي الأحكام المترتبة عليها؟ قال تجوز قبل قبض المبيع. نحن قبل قليل قلنا أنه لا بد من قبض المبيع، لكن هي الآن ليست بيعا، يعني يجوز. جاء وقال عطني السيارة أنت اشتريتها مني، هذه خلها هي في المكيل الموزون، اشتريتها مني 100 صاع بر، فخذ هذه 100 صاع، خذ فلوسك ورجع لي 100 صاع، أنا محتاج يعني أقلني في هذا البيع. فهنا يجوز الإقالة قبل قبض المبيع لأننا قلنا إنها فسخ وليست بيعا. الأمر الثاني أنها بمثل الثمن، لا يجوز الزيادة ولا النقص. اشتريتها بدنانير لا يجوز أن تقيله بدراهم، لأن هذه ذهب وهذه فضة ولا يجوز تغييرها. لكن لو كانت بيع فهي بيع جديد، معاملة جديدة، البيع الأول انتهى، العقد الأول هذا عقد جديد. المسألة أو الحكم الثالث المنبني على قولنا إنها فسخ، قال لا خيار فيها، يعني ما فيها خيار مجلس ولا خيار عيب، يعني ما يأتي ويقول وهم في المجلس قال لا خلاص أنا هونت أو تراجعت عن الفسخ هذا، نقول لا، عن الإقالة نقول لا، ليس فيها خيار ولا فيها خيار عيب، يقول أنت أيضا وجدت فيها عيب، ولا أي أنواع من أنواع الخيار. الأمر الرابع قال ولا شفعة. هذه أرض يملكها شخصان، قام الشخص الأول وباع نصيبه على شخص ثالث، ثم جاء فقال للشخص الثالث أقلني، أو جاء المشتري الثالث هذا وجاء للمالك الأصلي للأرض الأول وقال له أقلني أنا ما خاطب خاض، يعني جاءوا الأرض وشافه ووجد أن شريكه يعني صعب التعامل معه أو غير ذلك، فقال أقلني، قال أقلتك. فهناك شيء اسمه الشفعة، يأتي الشريك في الأرض ويقول قد شفعت فأنا أخذها لا أسمح لك ببيع. لو قلنا إن الإقالة بيع دخلت فيها الشفعة، لكن نحن نقول إنها فسق فلا تدخل فيها الشفعة. فلو جاء الشريك الثاني في الأرض وقال أنا أشفع، نقول هذه إقالة وليست فسق وليست بيعا، هذه إقالة والإقالة فسق وليست بيعا. هذا معنى قول المؤلف هنا والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في بيان باب يعني عظيم من أبواب المعاملات، وهو باب الربا والصرف. نعم. أحسن الله عليكم. باب الربا والصرف، يحمل الربا الحضري في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا فإن اختلف الجنس جاز في الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كفوع ونحوه وفروع أجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأنهار، واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. نعم. هذا الباب اسمه يسميه العلماء باب الربا والصرف، وأحيانا يسمونه باب الربويات أو غير ذلك من التسميات. والربا هو الزيادة، ربا الشيء هو إذا زاد، وهو في الشريعة هو زيادة في أموال مخصوصة، فليس كل زيادة في بيع وشراء أو معاملة تعتبر ربا. والصرف سيأتي حكمه في آخر الباب ومعناه هناك. والربا ثلاثة أنواع. ومن المهم أن يفرق الشخص بين هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة، والنوع الثالث ربا الديون. وربا الديون هو ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية أقرضك 100,000 وتعيدها إلي بعد سنة بزيادة 20، تعيدها إلي 120,000، فهذا هو اللي يسمى ربا الجاهلية. وهذا الربا الثالث هو الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على تحريمه. أما ربا الفضل وربا النسيئة فحرمت لأنها تقود إلى ربا الدين، فحرمت لأنها ذريعة إلى الربا المحرم. والربا مجمع على تحريمه، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاء تحاديث فيه بل يعتبر من كبائر الذنوب: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال صلى الله عليه وسلم: هم سواء. طيب، ما الفرق بين ربا الفضل أو ربا الدين أو اللي يسمى ربا الجاهلية وربا الفضل والنسيئة؟ ربا الفضل مثل أن يقول: أبيعك صاعا من تمر بصاعين من تمر رديء، يعني يأتي ويأخذ صاع خلاص بصاع شيشي أو صاع نوعا ليس في قيمة هذا التمر، هذا ربا يسمى ربا الفضل، وهو في الأموال الربوية، وهو سيأتي معنا. ربا الجاهلية أو ربا النسيئة: أنا سأشتري منك صاع بر بصاع تمر، هذا كلها أموال ربوية، لكن بعد سنة. هنا النسيئة هي الأجل فلا يجوز، هذا يعتبر ربا نسيئة. ربا الجاهلية مثل ما ذكرت قبل قليل: يقرضك 100,000 على أن تعيدها إليه بعد سنة 120,000 ريال أو ذهب أو فضة، المهم أنها من نفس النوع. طيب، ربا الدين الفرق الثاني: ربا الدين محرم لذاته كما ذكرت لكم، وربا الفضل وربا النسيئة محرم لأنه وسيلة إلى ربا الجاهلية، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. وأيضا لأنه يحتال به على ربا الجاهلية ربا الدين، وذلك يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الميتة فجملوها ثم باعوها، يعني لما حرم الله عز وجل عليهم الميتة صاروا يأتون إلى شحومها فيذيبونها ثم يبيعونها، يقول: ما بعنا الميتة وإنما بعنا السمن، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ذلك ما يحتال به على ربا الجاهلية بأي نوع من أنواع الربا. ربا الفضل وربا النسيئة لا يجريان إلا في الأموال الربوية التي ستأتي معنا، لكن ربا الجاهلية في كل ما يجوز قرضه. أنا سأقرضك سيارة وبعد سنة تعيدها إلي سيارتين، ترد لي سيارتين، هذا ربا ما يجوز، أو طعام أو غير ذلك. المسألة المهمة هنا أن الخلاف في باب الربا خلاف عظيم وخلاف طويل، وحتى الصحابة رضي الله عنهم قد أشكلت عليهم بعض مسائل الربا، ولذلك لا يتوسع فيما يعني مسألة تضليل أو تفسيق أو تبديع من قد يرى جواز بعض الأنواع التي ترى أنت أنها محرمة لأنها من أنواع الربا ما لم يكن من ربا الجاهلية. وفرق بين أن يقول الشخص أن هذا الأمر حلال وليس ربا، وبين أن يقول الشخص أن الربا حلال وأنه ليس محرما. الحالة الثانية هي التي لا تجوز، وهي محاربة لله عز وجل ورسوله، وهي هي من ما يعتبره العلماء يعني من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا حرام. فحينما يأتي شخص ويقول إن يعني أن الربا موجود أو أن الربا منتشر، هذا كلام لا يصح أن يقال على عواهله. فرق بين أن يكون الربا مستباحا وأن يباح التعامل بالربا، الذي تحريمه صريح وبين أن يكون هناك معاملات ربوية يجريها بعض الأشخاص. هذا أمر والكلام في هذا يطول. المسألة الأخيرة أو قبلها، الأموال الربوية، ما هي الأموال الربوية؟ الأموال التي يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة هي التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يعني أنت تريد أن تبيع ذهب تمر، تريد أن تبيع تمر بتمر، نقول لا بد من أمرين: الأمر الأول اتفاقهما في الوزن، والأمر الثاني أن يكون يدا بيد، يعني الحلول والتقابض، أن يكون حالا. ما يصلح أن تقول سأبيعك صاعا اليوم وتعيده إلي بعد، أو أعطيني تعطيني صاع تمر بعد شهر أو غيره، إلا في مسألة بيع السلم أو باب السلم، وسيأتي معنا. بشتري منك هذه ذهب وأعطيك المال بعد شهر، نقول لا يجوز، لأن الذهب المال هو في أصله ذهب، وسيأتي معنا في مسألة علة الربوية ما هي. هذه هي الأموال الربوية التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت. اختلف العلماء هل يلحق يعني هل يلحق بهذه الأصناف الستة شيء آخر أم لا، والسبب في ذلك ما العلة، أنهم مختلفين في العلة. ما العلة في التحريم؟ هل العلة في تحريم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هي الكيل والوزن، أم العلة الثمنية في الذهب والفضة والطعم في الأصناف المتبقية؟ هذه مسألة خلافية كبيرة جدا. إذا قلت أن العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل وموزون يدخل فيه الربا. وإذا قلت إن العلة هي الثمنية، فمعنى ذلك أن كل ما كان ثمنا واتخذ ثمنا من غير الذهب والفضة فإنه يدخل فيه الربا. فالمسألة المسائل الربا مسائل دقيقة جدا، وهي من أكثر الأمور إشكالا على كثير من المتبايعين، وقد يقع بعض الناس في بعض صور المعاملات المحرمة وهم لا يشعرون. لذلك سبق في الدرس قبل الماضي أن ذكرت لكم أن الشيخ أظن عبد بابطين رحمه الله كما جاء في الدرر السنية ذكر 40 نوع من أنواع البيوع، ثم قال: وكل هذه البيوع ورد تحريمها بدليل صريح في الصحيحين أو أحدهما. فمسائل البيوع مسائل عظيمة. قال: يحرم ربا الفضل، يعني يحرم ويعد من كبائر الذنوب ربا الفضل الذي ذكرناه قبل قليل في مكيل وموزون، يعني في المال الربوي، إذا بأمرين: أو الأمر الأول أن يكون في مكيل وموزون، يعني في مال الربوي، إذا بيع بجنسه، إذا بيع بجنسه، يعني تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، ويجب فيه الحلول أن يكون حالا غير مؤجلا غير مؤجل، والقبض أن يكون يدا بيد. والدليل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في تحريم التفاضل في الأموال الربوية، ومنه حديث عبادة بن الصامت. ثم بين كيف يمكن أن نبيع المكيل والموزون. إذا كنت تقول أن الربا يدخل في المكيل والموزون، قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. يعني الموزون كما سيذكر بعد قليل في اللحم، لحم كيلو لحم بكيلو لحم لا يباع إلا بمثله وزنا. ما تأتي تبيعني هذا السطل لحم بخمسة كيلو لحم، نقول لا بد، بعتني لحما موزونا لا بد أن تبيعني لحما موزونا. باب الربا والصرف أو باب ومسائل الربا مسائل دقيقة جدا وفروعها أيضا مترتبة على بيان معنى العلة التي سبق أن تكلمنا عنها قبل الصلاة. المؤلف هنا يقول: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. كانوا في السابق يفرقون بين الوزن وبين الكيل. الكيل هو تقدير بالحجم، والوزن تقدير بالثقل والخفة. يعني كانوا الأرز يكيلونه، يعني يأتون بالصاع يبيعون الأرز، الذرة، الشعير بالصاع، ومثل اللبن هذا يباع بالوزن، كيلو لبن ونحو ذلك. لكن هذه المسائل مبناها على العرف، فذلك سيأتي معنا مسألة في آخر الباب أن الوزن المكيال أهل مكة، الكيل مكيال أهل المدينة، والوزن مكيال أهل مكة. فالآن صاروا يبيعون التمر بالوزن كيلو كيلوين، لكن لما جينا في مسائل زكاة الفطر التي سبقت معنا قلنا صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أرز أو صاع من شعير. لو وزننا صاع التمر ووزننا صاع الأقط لوجدنا أن الأقط لا يأتي نصف وزن التمر، لكن العبرة في زكاة الفطر هي بكيلها لا بوزنها. وهذه المسائل هي مبنية على مسألة أنهم قالوا في حديث عبادة بن الصامت أن العبرة أو العلة الربوية هي الكيل والوزن، فما كان يكال أو يوزن فيجري فيه الربا، سواء قلنا أن التمر يوزن أو قلنا أنه يكال فيقع فيه الربا. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، يعني تأتي إلى تمر وتقول أنا سأبيعك صاع تمر بخمسة كيلو تمر، نقول لا، بعته صاع تمر لابد أن تبيعه صاع تمر بنفس الكيل، لا تعطيه كيل وتشتري بالوزن. والعكس مثل ذلك، عنده لحم كيلو لحم، فقال سأبيعك كيلو لحم بصاع لحم مقطع أو غير ذلك من اللحم، فنقول لا يجوز، لأنه لا يباع موزون إلا بجنسه وزنا ومكيل بجنسه كيلا. قال: ولا بعضه ببعض جزافا، يعني بدون تقدير، كومة تمر بكومة تمر، هذا حط هنا كومة وهنا حط كومة، قال أنا بيعك بهذه بهذه، نقول لا يجوز، لأننا لو كلناها لوجدنا أن هناك فرق، التمر يختلف في الحجم وفي الفراغ الهواء الذي فيه، وقد يكون داخل هذه الكومة هواء أكثر أو أماكن خالية تختلف عن هذه. فالمقصود هنا هو أن يكون مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني يباع بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف. اختلفت الجنس، يعني كيلو بر بكيلو شعير، هنا اختلف الجنس، كيلو تمر بكيلو أو بصاع، كيلو لحم بصاع تمر، فيجوز لأنه اختلف الجنس فيجوز مثلها. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي قال مثلا بمثل، يعني إذا كان مثلا بمثل نفس الجنس ما اختلفت. فإذا اختلفت معناه أنه اختل هذا الشرط. طيب ما معنى الجنس الذي تذكره هنا في باب الربا؟ قال الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يشمل أنواعا، يعني البر هذا جنس، لكنه أنواع، فيه بر، فيه حنطة، وفيه أسمار، وفيه أنواع البر ثلاثة أنواع أو أربعة، التمر كذلك أنواع. فالجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. قال وفروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس يعني الآن عندنا البر يكون دقيقا ويكون مطبوخا، هذا يعتبر جنس، الدقيق المطحون وأيضا السويق جنس، يعتبر جنسا يعني مستقلا. قال وفروع الأجناس أجناس، مثل ماذا؟ قال كالأدقة يعني جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان جمع دهن، لأن الدهن في السابق كان يباع بالكيل، يكيلون الدهن بالصاع. فمعنى ذلك أنني الدقيق الطحين لا يدخل فيه الربا، الخبز يدخل فيه الربا، الدهن على كلام المؤلف هنا يدخل فيه الربا. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، يعني عندنا لحم غنم هذا جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الغزال جنس، لحم الدجاج جنس، وأيضا بعض أجزاء اللحم أجناس مستقلة، مثل اللبن جنس لوحده، اللحم جنس، الشحم جنس، الكبد جنس، فكل شيء يعني كل هذه الأجناس يدخل فيها الربا، وسيأتي الفائدة من ذكر هذه المسائل. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. الحيوان، بيع الحيوان ولحم الحيوان له ثلاث حالات. الحالة الأولى حيوان بحيوان فيجوز التفاضل، لأن الصحابة كانوا يبيعون البعير والبعيرين، يعني تشتري شاة بخروفين أو خروف بشاتين، فهذه تجوز. قال لحم حيوان بلحم حيوان من جنسه، لحم غنم بلحم غنم نقول لا يجوز إلا متماثلا، لا يجوز إلا متماثلا، ولأنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. والنوع الثالث أو من الحالة الثالثة من حالات الحيوان أو اللحم هو لحم حيوان بلحم من غير جنسه، بلحم من غير جنسه، يعني عندي كيلو لحم غنم أبيعه بكيلو وين لحم إبل، يجوز لأن الإبل والغنم كل نوع منها جنس. قال ولا يصح بيع لحم حيوان، لحم ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لحم أنا بشتري منك هذه الشاة بعشرة كيلو لحم، نقول لا يجوز لحم شاة أخرى. ويصح بغير جنسي مثل ما ذكرت لك، أنه إذا قال هذه عندي 50 كيلو لحم إبل أو لحم بقر سأشتري منها، سأشتريها بهذه الشاة أو هذا الخروف فيجوز. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيله بنبوخه وأصله بعصيره وخالصه بنشوه ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه لاستويا بنشوه ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه لاستويا بنشاه وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع حب بويه بجنسه ومعه أو معه ماء غير جنسهما. ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى موضعه. نعم، هو الآن يتكلم عن بعض الأحكام الأموال الربوية التي لا يمكن فيها التساوي. قال ولا يجوز، يعني لا يجوز، لا يمكن أن يتساويا. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني عندي صاع حب وأبيعه بصاع دقيق اللي هو الطحين، لا يجوز. قال لماذا؟ لأنهما يختلفان، الدقيق لأن طحنت الحب، الصاع قد لا يمل، لو وضعته في الصاع بعد طحنه ما يصل إلا إلى نصفه أو ثلثيه، لأن الفضاء الهواء الذي فيه والفراغات من بعد طحنه تأخذ مساحة. قال ولا سويقه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه، الدقيق هو الطحين، والسويق هو المحمص، حينما تحمص البر أو الشعير تحمصه أو الذرة فإنه يزداد أو يخف وزنه، فلذلك لا يجوز بيعه حب بدقيقه ولا سويقه. قال ولا نيئه بمطبوخه، اللحم أو أحسن من ذلك البر، تبيع بر بمطبوخه اللي هو اللي ما نسميه الآن الجريش، ولا أصله بعصيره مثل العنب، تبيع العنب بعصيره في نفس الوزن أو الكيل فإنه لا يجوز، لأنهما سيختلفان. قال ولا خالصه، الخالص والصافي بمشوبه، لأنها غالبا البر والأرز وهذه تكون مشوبة بقشر وأعواد ونحو ذلك، فلا يجوز بيع صاع أرز نظيف منظف بصاع أرز خام لم ينظف ولم يبعد منه الشوائب. قال ورطبه بيابسه، لماذا؟ قال لعدم إمكانية التساوي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سألهم قال أينقص الحب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فنهى عن ذلك. بر رطب جني حديثا، ببر جلس شهر شهرين بعد أن ذهب منه الماء فيختلف في وزنه. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، يعني طحين بطحين يجوز، إذا استويا بشرط أن يستويا في النعومة، ما يكون هذا الصاع نصف طحن والصاع الثاني طحنه ناعم، ومطبوخه بمطبوخه، يعني الجريش بالجريش أو السمن بالسمن، لأن السمن هو الدهن إذا طبخ. قال وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، إذا استويا في النشاف، لأن الخبز فرق بين اليابس وبين الرطب، فإذا استويا في النشاف جاز بيع بعضهما ببعض. قال وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، سواء الرطب كان رطب التمر أن يباع الرطب بالرطب بشرط استوائهما في النشاف، لا تأتي برطب لا زال طريا ورطب قد يعني مضى عليه أشهر أو من العام الماضي ونحو ذلك، لأن هذا سيكون أخف من الرطب الطري. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه المسألة يسميها العلماء مد أو مد عجوة ودرهم، مد بمد عجوة ودرهم. المثال ما هو؟ باع صاعا من تمر، قال هذا صاع تمر سأشتريه منك بصاع تمر ومعه ديناران أو 10 ريال، فمعه أو معهما، أو قال أنا سأشتري منك هذا الصاع معه 10 دنانير بهذا الصاع ومعه 10 دنانير، فلا يجوز، لا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين إما الربوي أو الجنس أو معهما جميعا من غير جنسهما، والسبب هذه عند الفقهاء كما ذكرت لكم تسمى مد بمد عجوة ودرهم. والدليل على ذلك حديث مشهور, حديث فضالة بن عبيد قال اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا ثم فصل الذهب عن الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل, لا يباع حتى يفصل الذهب عن الخرز. قال لما؟ يعني حتى يميز, يعني يعرف قدر الذهب من الخرز, لأنه في الحقيقة باع ذهبا بذهب, باع ذهبا بذهب أقل منه, باع ذهبا بذهب أقل منه. هذه هي المسألة. وحرمت لأنها باب إلى الربا, لأنها حيلة على بيع الذهب بالذهب, المال بالمال, أو ولكن أدخل بينهما مد التمر أو صاع التمر حيلة على الربا. قال ولا تمر, يعني لا يجوز ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى, يعني بتمر فيه نوى عبيط. التمر بلا نوى مثل التمر العبيط الذي يوضع في معمول التمر أو يوكل في الشتاء, يأتي ويأخذ التمر هذا ويذهب إلى المحل ويقول سأشتري منك هذا التمر اللي ما بعد عبط فيه نوى, يعني فيه العبس الذي في وسطه والفصم. قالوا لا يجوز. ثم قال مسألة أخرى, قال ويباع النوى بتمر فيه نوى, يعني العكس يجوز. كيف يجوز؟ قال يجوز لأنه في المرة الأولى حينما باع التمر بلا نوى بتمر فيه نوى يقصد التمر, لكنه حينما في الحالة الثانية باع النوى هو ما يريد النوى, هو يبيع النوى الآن بالتمر, يريد التمر ما يريد النوى, فاختلفت الهدف من المقصد, مقصد البائع. فمقصده في الأولى مال الربوي وهو التمر, ومقصده في الحالة الثانية هو النوى, والنوى ليس مالا ربويا, والنوى يقصد لذاته. فهنا قال ولا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى, لأن النوى يوزن ويباع منفردا, ومقصوده هنا هو التمر. فلا يجوز, يعني لو أن شخصا اشترى منك صاع, قال سأشتري منك هذين الصاع التمر, التمر بلا نوى بصاعي تمر فيه نوى, نقول لا يجوز, لأنه قد يأتي هذا التمر الذي اشتريت منه أو هذا التمر الذي فيه نوى فيخرج النوى ويبيع النوى لوحده, فهو مقصود بذاته فلا يجوز جمعه مع التمر, بخلاف الثانية وهي بيع النوى بتمر فيه نوى. وهذه مسألة أطال فيها العلماء الكلام ويمع الخلاف. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن لأن يرون كان اللبن الصوف السابق يوزن, الصوف يباع بالوزن. قال لا يشترى, لا يباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف, ولأنه على المذهب يجري الربا في الصوف لأنه موزون. ثم جاء المسألة الأخيرة في هذا الفصل وقال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والوزن وزن أهل مكة. فأهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كل الحبوب وكل المائعات تكال, كل الحبوب وكل المائعات تكال, وأهل مكة يعني يزنون اللحوم والذهب والفضة بالوزن. ما الفائدة من هذا التحديد؟ الفائدة حتى نعرف ما يجري فيه الربا وقياسه على عرف مكة وعرف المدينة, هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه, يعني إذا كان هناك شيء جديد غير ما كان يكتاته أهل مكة والمدينة فإنه ينظر في عرفه في موضعه هل هذا يوزن أو يكال. هذا القصد، هل هذا يوزن أو يكال. نعم، تريد أن ننهي الفصل هذه ولا نخليها الدرس القادم؟ نعم، ما يجوز، هو لا يجوز البيع أصلا، ما ليس لا يشترط في الربا الموافقة، توافق ما بينهما، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا، يعني الكم بالكم هذه ما يجوز، لأن فيها لا بد من المماثلة في الوزن والكيل، يدا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يلا نعم، نكمل هذا الباب، فصلين هذه إن شاء الله. نعم. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفقر، ليس أحدهما نقدا في المكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض فقط، وإن باع مكيلا بالموزون جاز التفرق قبل القبض والنسب، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسب، ولا يجوز بيع الدين بالدين. هذا الآن فصل عقده بعد أن انتهى من ربا الفضل، عقد فصلا لربا النسيئة. وربا النسيئة هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ويحرم ربا النسيئة يعني لا يجوز، وهو داخل في النهي عن الربا وداخل في حديث إنما الربا في النسيئة. وقال في بيع كل جنسين، فربا النسيئة هو بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل نسيئة، يعني مؤجلة اتفقا في علة ربا الفضل. هذه العلة التي ذكرناها هي الكيل والوزن، الكيل والوزن، هذه هي التي مشى عليها المؤلف وهي التي سنمشي عليها دون أن ندخل في التفاصيل. فكل شيئين يجري فيهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة، ربا نسيئة، يعني قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، لا يجوز النسأ بينهما إلا في مسألة التمر كما سيأتي معنا في باب السلام. قال ليس أحدهما نقدا، هذه جملة اعتراضية، ولا يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين والموزونين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأجناس الستة التي ذكرها في الحديث قال فبيعوا كيف شئتم، فدل على أن الربا إنما يقع في هذه الأصناف الستة والسبعة. قال ليس أحدهما نقدا، لو باعه حديد بذهب، لو باعه حديد بذهب، كلاهما موزون، لكن يعني ذهب فيه الثمنية فلا يدخل في ربا النسيئة هنا. قال وإن تفرقا قبل القبض، يعني أن القبض هنا شرط، يعني أن القبض شرط لاستمرار العقد. الآن باعه نسيئة ثم تفرقا قبل القبض، ماذا يترتب؟ قال يبطل البيع، يبطل البيع. باعه رز بشعير وقال تعالي بعد ساعة أجيبها من المستودع، أتي به من المستودع، فنقول فخرج، فنقول بطل البيع لأنه يجب فيه القبض مباشرة لأنه صار بيع نسيئة. وهذه دائما ما تقع، يقول أنا بعتك هذا التمر بهذا الأرز فانتظر يوم ستأتي من المستودع أو سأتي، فنقول لا يجوز لأنه يشترط فيهما القبض قبل التفرق، فإذا تفرق قبل القبض بطل البيع. ثم قال وإن باع مكيلا بموزون، باع تمر بنحاس جاز التفرق قبل القبض والنساء لاختلاف العلة واختلاف الجنس، اختلاف العلة واختلاف الجنس، تمر موزون مكيل بنحاس موزون جاز التفرق قبل القبض والنساء قبل أن يقبضه، ويجوز أيضا وجاز النساء، وجاز النساء. ولذلك النساء هنا ليست معطوفة على القبض فهي بالضم، جاز النساء والتفرق قبل القبض، يعني جاز التفرق والنساء. التفرق قبل القبض أن يقول تعال أنا سأشتري منك هذا التمر بنحاس، عندي عطني التمر والنحاس أتيه غدا لك من المستودع، فهنا تفرق قبل القبض. والأمر الثاني أنهما صار فيه مدة فهو فيه نساء فيجوز. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب، ثياب ما فيه لا تكال ولا توزن، والحيوان فيجوز فيها النساء. أشتري منك شاة أعطني هذه الشاة وأنا أعطيك بعد سنة الشاتين، أعطني هذا الثوب وبعد شهر أعطيك ثوبين أرد عليك ثوبين، نقول يجوز النساء فيها، يعني يجوز فيها ربا النساء. قال طيب ليش ما قال ربا، لم يتكلم عن ربا الفضل؟ قالوا لأنه إذا جاز النساء جاز الربا من باب جاز التفاضل من باب أولى، جاز التفاضل. يعني لو قلت لك سأشتري منك هذه الشاة بشاتين الآن يجوز، أو سأشتري منك الشاة هذه بشاتين بعد سنة يجوز، سأشتري منك هذا الثوب أو هذا المشلح بثلاثة ثياب، نقول يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النساء. ثم قال هذه العبارة الأخيرة ولا يجوز بيع الدين بالدين. هذه مسألة ضخمة جدا ويترتب عليها مسائل كثيرة، ولكن المؤلف هنا أطلقها بهذا الإطلاق. وفي المقنع قال ولا يجوز ولا يباع كالئ بكالئ كدين بدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هو المؤجل بالمؤجل، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. وهذا الحديث بيع الكالئ بالكالئ ضعفه بعض أهل العلم، لكن العلماء يقولون عليه العمل. بيع الدين له على الغير لا يجوز لا بالدين ولا بالعين. ومثال ذلك في ذمته لزيد 100 صاع تمر فماطل ما أعطاه 100، فجاء شخص ثالث وقال أنا أشتري منك دينك على زيد ب100 درهم أو 100 دينار، ونحن أنا اللي سأخذ الدين سأخذ حقك أو حقي هذا التمر من زيد، أقول لا يجوز لأن هذا من بيع الدين بالدين. الصورة الثانية بيعه على من هو في ذمته، يعني يطلب من زيد 100 صاع بر فقال ليس عندي 100 لكن سأعطيك 100 دينار الآن، قالوا إن كان بسعر يومه فلا بأس، وإن كان بأكثر منه فلا يجوز لحديث كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فنبيع بالدنانير فنأخذ بالدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، فاشترط يعني أن تكون بسعر اليوم واشترط القبض. هذه بعض المسائل التي تندرج تحت بيع الدين بالدين مع أنها مسألة طويلة. ثم آخر شيء تكلم عن الصرف حينما قال باب الربا والصرف، فذكر حكم الصرف في الفصل هذا الفصل الأخير. نعم فصل متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين من تعيينه في العقد فلا تبدل من وجدها مغصوبة البطل ومعيبة البطل ومعيبة لجنسها أمسك أو ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار الإسلام والحرب. نعم، الآن قال الصرف هو الصوت، سمي الصرف لا لأنهم كانوا يعني يبيعون أو يزنون الذهب ويعدونه عدا فيخرج له صوت فسمي مصارفة، منها أخذت الصرافة ومنها أخذ ما سموا البنوك بأنها مصرف من أن لأنها كانوا يتعاملوا في السابق بالدينار والدرهم. قال ومتى افترق المتصارفان يعني المتبايعان في الصرف قبل قبض الكل، اشترى 100 درهم فضة ب10 دنانير كلها هذا ذهب بفضة، قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد، يعني لا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس إذا كان بين الذهب والفضة. فيما لم يقبض، فيما لم يقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا قبض فالبيع فقد تم البيع. طيب هذا ما يتعلق بالصرف. ثم أتى لمسألة الدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، هذه مسألة أيضا خلافية طويلة. يعني كانوا في السابق يتعاملون بالدينار، الدينار عن الذهب والدرهم عن الفضة، فجي ويقول أنا اشتريت منك هذه السيارة بهذه 100 دينار، قالوا خلاص تعين عليك هذه 100، فلو جيت ترد البضاعة ترد نفس 100 هذه ما ترد غيرها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الوزن في الغالب يختلف، ليس الوزن دقيق 100%، ليست مثل الآن. فالمؤلف هنا رجح أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، لكن الآن لو جو قال ها أنا بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، هل بينها فرق؟ ما بينهم فرق الآن، 50,000 هي 50,000 الأخرى، لكن لو قال ب100,000 دولار الدولار يختلف عن الريال، فما تعطيني إلا 1,000 دولار. فقال هنا الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، فإذا عيناها في العقد البيع تعينه، فما لنا يترتب لا تبدل، يعني لا يجوز تبديلها. قلت لك 100 دينار تعطيني 100 دينار التي تم عليها العقد، ما تأتي لي ب100 دينار أخرى مزيفة أو مغشوشة أو مخلوطة. قال والأمر الثاني إذا وجدها مغصوبة بطل، يعني جاء وقال أنا اشتريت منك هذه البضاعة ب100 دينار ثم لما رجعت اكتشفت أن هذه 100 دينار مغصوبة، أنت قد غصبتها من شخص، فالبيع باطل الآن. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، يعني هي الآن أعطيتني 100 دينار ثم لما ذهبت إلى صاحب الذهب قال هذه الذهب مغشوشة بجنسها وليس بفضة وإنما من جنسها، فإنه بالخيار إما أن يمسك هذه الدنانير أو أن يردها، هو بالخيار بين الأمرين. ثم ذكر آخر مسألة، قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، لأن بعض العلماء قال إذا اختلف المتبايعان أو اختلفت الدار جاز فيها الربا، وهذا بعض الناس يخيل إليه أنه إذا صار في بلاد الغرب بلاد الكفار اليهود أو النصارى أنه يجوز له أن يتعامل بالربا لأنهم يهود لأنهم كفار، لا يجوز، لأن الدليل الذي جاء في الكتاب والسنة عام ويبقى على عمومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع اليهود ما تعامل معهم بالربا وإنما تعامل معهم بمعاملة المسلمين، فحرم الربا وأحل البيع. والله عز وجل حينما عاتب في آيات الربا عاتب المشركين على أنهم يحلون الربا ويحرمون البيع، فقالوا وحل الله البيع وحرم الربا. فقال المؤلفون يحرم الربا بين المسلم والحربي، سواء كان الحربي هو المقاتل الذي يعني بينك وبينه حرب من المشركين، فلا يجوز لك أن تبيعه أو تبيعه بربا كما يقول بعضهم هذا كافر، لا ما يجوز، الربا حرام سواء كان الطرف الآخر مسلم أو كافر، وبين المسلمين مطلقا لا يجوز، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب فكله حرام لا يجوز، لا عبرة، لأن الدليل جاء عاما فيبقى على عمومه.